هو دوت لا يجوز، لكن في نفس الوقت مش كل الورث اللي سابه يبقى بتاعكم كلكم ويتقسم على اللي اتجوزوا زي اللي ما اتجوزوش. احنا هنقول للحاجة وناخد وندي معاها وتشاهدوا حد، واخد بالكم، وتقعدوا مع بعض مجلس كده يبقى فيه فضفضة للموضوع دوت، وحسبة صغيرة نوصل بيها للايه، لحق دول وحق دول. انما الوالدة يعني ما اظنش عملت كده لنفسها، هي بتعمل كده من خوفها على لسه ما اتجوزش. والنصيحة ان انتوا تعملوا لها المجلس ده وتبقوا متسامحين فيه جدا، لان الدنيا بتخلص وكلنا مروحين، والله العظيم كلنا مروحين خلاص اهو. فعايزين نكتب مع بعض يعني اتفاق جديد في الورث ده يراضي بس الاثنين اللي اتجوزوا دول، لكن الاثنين اللي اتجوزوا دول يكون عندهم سماحة وقابلية لاعتبار الام انها خايفة على لسه ما اتجوزوش والحياة بتغلى والكلام ده، وهي الام دايما، والاب برضو لو كان عايش كان هيعمل كده برضو. الاب دايما والام بيعتبروا ان رسالتهم في الحياة ان الناس تتجوز، فبيعتبروك او بيعتبروكي بيعتبروا اللي اتجوز ده وصل، وبيعتبروا اللي ما اتجوزش ده يعني مرمي في الصحراء. فبس شوية يعني رحمة وقابلية لده وتحملوا معاها المسؤولية دي، لانها يعني الحياة بتغلى، وحبص تلاقي ان المحلات والورث ده ما يجوزهمش. خدين بالكم، معلش شوية رحمة وشوية تآخي وكده، ونقول لها ان لا ده صح ولا ده صح، لا صح ان احنا نورث زينا زيهم، ولا صح ان احنا ملناش حاجة خالص. الورث ده هو نفسه لو اتقسم كده من غير حاجة، من غير اعتبار انها وقفت جنبكم وسندتكم، مش هي بتنقض مساعدتكم الاولى لها، لا، هي دي الحياة. الحياة انها ناوية انها تتصرف وتبيع عينيها وكل الاولاد يتجوزوا، معلش. فتحمل المسؤولية دي، وبكرة تكبر وتكبري ويبقى انت كمان عندك اولاد، وتبقى عندك نفس الرسالة دي، ونفسك تفرح بأولادك كده.